هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا أرحم الراحمين. مثل. إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء. مثل من أمثال العرب، يضرب لجماعة أو لأمة متآلفة متماسكة يصيبها الضعف والتفرق، فلا تجد غضاضة ولا حرجا في أن يقودها الضعفاء، ويصبح مثلها حينئذ كالغنم عندما تتجمع يقودها الكبش القوي، فإذا تفرقت تبعت من يسير أمامها ولو كان عنزة مريضة. إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء. مدينة. دمشق. دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية، واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم، ترجع نشأتها كما يعتقد المؤرخون إلى 1006 قبل الميلاد. خلال تاريخها الطويل توالى عليها العديد من الأمم، الفراعنة والآشوريون والبابليون والفرس والإسكندر الأكبر المقدوني، ثم الرومان والذين استمر حكمهم حتى الفتح الإسلامي لها سنة 635 ميلادية. في عام 661 ميلادية أصبحت دمشق عاصمة للدولة الأموية، وأضحت أهم مركز للثقافة العربية والإسلامية، حتى انتقلت عاصمة الدولة الإسلامية إلى بغداد. تزخر دمشق بالعديد من الآثار من عهود تاريخية مختلفة، فمن العهد الأموي هناك المسجد الأموي أبرز معالمها، ومن العصر الأيوبي هناك قلعة دمشق وضريح القائد صلاح الدين الأيوبي. من العصر المملوكي تضم دمشق العديد من أضرحة السلاطين، أهمها ضريح الظاهر بيبرس. ومن العصر العثماني هناك التكية السليمانية، والتي يتمثل فيها طراز العمارة العثمانية أبرع تمثيل. علم. السنديان. شجرة السنديان شجرة ضخمة ومعمرة، يصل طولها إلى 100 قدم، وتعمر لما يقرب من 400 عام. تعرف شجرة السنديان باسم الشجرة البلوط أو شجرة الغار الأمريكية. لحاؤها خشن رمادي أو بني غامق، ولها ثمرة صلبة يستخرج منها أنواع من الأحبار والأصباغ. يتميز خشب السنديان بصلابته وديمومته وشدة مقاومته للماء، لذا يستخدم لعمل الإنشاءات تحت الماء وفي فلنكات السكك الحديدية وبناء السفن وعربات نقل البضائع. توجد شجرة السنديان في آسيا وشمال أفريقيا والقارة الأمريكية، كما تنتشر زراعتها في أوروبا ويتخذ منها رمزا للصلابة. من أشهر أنواع السنديان الأمريكي الذي يستخرج منه الخشب المعروف بخشب الأرو، والسنديان الأسود أغلى أنواع الخشب، والذي يطلق عليه اسم الأبنوس الأسود. طرفة. يحكى أن الحجاج الثقفي كان قد غنم صندوقا خشبيا فخما من أحد أمراء فارس، وكان هذا الصندوق مغلقا، فأمر بكسر القفل، فإذا بداخله صندوق آخر مغلق، فأعلن الحجاج عن مزاد لشراء الصندوق بما فيه، وفاز في هذا المزاد رجل دفع مبلغ 5000 دينار. وعندما قام هذا الرجل بفتح الصندوق لم يجد سوى ورقة مكتوب عليها: من أراد أن تطول لحيته فليمشطها إلى أسفل. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.